الموقع الرسمي الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-dash-sunnah.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحداث السيرة النبوية بدأت عبر سردنا تقارب النهايات، فنحن في أحداث السنة التاسعة من الهجرة النبوية، وقد بلغ المصطفى عليه الصلاة والسلام 62 سنة. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزاها وهو فوق 60 من عمره المبارك، وإن دل هذا إنما يدل على همته وعلى قوته وعلى تحمله وعلى عظم تضحيته صلى الله عليه وسلم. إذا بلغ الواحد منا 60 فإنه ينزل المعاش الإجباري، مش كده؟ يعني كان ماذا تنزل بنزلوك، لأنهم يعتبرون أن هذا غاية ما يمكن أن يصل إليه الجهد البشري. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة وهو في 62 من عمره يقود جيشا عارما يتألف من 30,000 ليتحرك بهذا الجيش قرابة 1,000 كيلومتر، وهو على دواب بسيطة على الإبل وفي أيام عصيبة. لو أردنا أن نجتر بسرعة أحداث السيرة حتى لا تنسوا وحتى نكون مستذكرين، قلنا أحداث السنة 8 في جمادة منها كانت معركة موتة لقتال الروم، وبعد سنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لمجالدة وملاقاة الروم. هم نفس الروم، الغساسنة والإمبراطورية الرومانية بقيادة قيصر أخرج إليهم أصحابه وكانوا 3,000 بقيادة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، وقابلوا جيشا يتكون من أكثر من 200,000 مقاتل، 3,000، وما قتل منهم إلا قلة، وأوقعوا في الجيش خسائر فادحة بعد ملحمة عظيمة. في رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 8 بنفسه لفتح مكة، وفتحها ودخلها وأعلن التوحيد فيها وسقط الشرك من ذلك اليوم إلى يوم الدين. تاني مكة ما حكم فيها شرك نهائي. ثم غزا في شوال من ذات السنة هوازن في حنين وثقيف، ثم حاصر الطائفة، ثم أتى بعمرة الجعرانة في ذي القعدة، ثم رجع إلى المدينة في أواخر ذي الحجة. في هذه السنة هو رجع في أواخر ذي شنو؟ ذي الحجة. في هذه السنة قلنا ولد له ولده إبراهيم الذي كان من ماريا بنت شمعون القبطية، ولدت له إبراهيم وسماه على جده تيمنا وتبركا وحبا، واختار له اسما، وكانت قابلة ماريا سلمى، وهي التي أعطت البشرى والغلام لأبي رافع فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا، ووهبه إلى أم بردة بنت المنذر زوجة أوس بن ثابت لترضعه وتكفله. هذا في أحداث السنة شنو؟ 8. هذا كله في سنة واحدة، موتة، مكة، حنين، الطائف، الجعرانة، ولادة إبراهيم، وفي آخرها تزوج بفاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية، فأول ما دخل بها من الانبهار قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد استعدت بعظيم الحقي بأهلك. كانت فاطمة بعد ذلك تجمع البعير من الأرض وتقول أنا الشقية، كانت حتكون من أمهات المؤمنين، كانت تقول أنا شنو؟ أنا الشقية. بعد ذلك بقت يعني تجمع البعر للطعام أو لكذا أو لكذا، طبعا البعر كانوا يجعلونه كالفحم يوقدون عليه وكذا، فتجمعه وتقول أنا الشقية فاطمة الشقية، تقول على نفسها. في نفس السنة الثامنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى جيفر، وعمر أبناء الجلندا الأزدي، فذهبوا وجمع صدقات وأتى بجزية، وانتهت السنة الثامنة ودخلت السنة التاسعة التي استهلها النبي صلى الله عليه وسلم بسرية عيينة ابن حصن الفزاري. أرسل عيينة إلى بني العنبر فأسر وسبى نساء، وجاء بنو تميم في وفد، ثم سمعوا السبي يبكون لما رأوهم فأطلقهم النبي عليه الصلاة والسلام لهم. في صفر أرسل عليه الصلاة والسلام سرية ثانية، سرية قطبة ابن عامر، في 20 هزموا المشركين ورجعوا بغنائم. في ربيع الأول أرسل الضحاك ابن سفيان والد فاطمة الكلابي في سرية إلى منطقة تسمى القرطاء. طيب في رجب قرر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أن يتحرك لمواجهة الإمبراطورية الرومانية في عقر دارها، فتحرك إلى جهة تبوك إلى جهة الشام. طبعا لهذه الغزوة ملابسات، أولى الملابسات أنها آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم في حياته. وذكرنا أن مجموع غزواته 27 غزوة، ومجموع السرايا التي بعثها في حياته 73 سرية. والله ده شيء الصمع عادي. طبعا في هذه الغزوة ما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرية هي التي يعقد لها شنو؟ لواء. باشر القتال بنفسه في 9 غزوات، شايل سيف ويضرب في 27، والبقية كان حاضرا متابعا مرتبا موجها، ولكنه في قلب المعركة. أما السرايا التي بعثها في 10 سنوات، لأن إخواننا الجهاد ما بدأ إلا في العهديات المدني، 13 سنة دي ما فيها قتال، لأنه ينبغي أن نفرق بين القتال والجهاد. الجهاد ممكن يكون بالدعوة، ممكن يكون بالقرآن وجاهدهم به جهادا شنو كبيرة، ممكن يكون باللسان أهجهم وروح القدس معك إن قولك أشد عليهم من نطح النبل كما قال لحسان رضي الله تعالى عنه. فالجهاد يكون باليد والمال واللسان والسنان والقلب كله. أما القتال فهو يعني شنو؟ يعني الصدام. لم يحصل صدام إلا بعد المدينة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم كويس. فبالتالي الجهاد كان موجود في مكة، حياته منذ الدعوة ومنذ البعثة إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى جهاد، لكن القتال الذي فيه دماء وفيه تعريض النفس للخطر وفيه ركوب الأهوال، هذا كان في 10 سنوات حصيلته 27 غزوة و73 سرية. رأيك شنو عليك الله؟ 10 سنوات ب27 غزوة يحمل لواءها ويخرج بنفسه. والله لكن ده جهاد. والله عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على مثل البيضاء، وما قصر وأبلغ رسالة ربه فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. فبالتالي غزوة تبوك نقف معها وقفات في شكل نقاط. النقطة الأولى هي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم، غزاها وهو في 62 من عمره. يخذ جهاد، دي نبوة، ما ملك الشيء، ما شغل ملك، لا ليس بأمر ملك، إنما هو أمر النبوة. الوقفة الثانية، يوجد رجل مجرم يسمى بأبي عامر الراهب، وأسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عامر الفاسق. وأبو عامر هذا هو الذي ألب قريش يوم أحد، وجاء في مقدمتهم، وكان له عيبة نفاق، يعني مجموعة من المنافقين داخل المدينة يكاتبهم. فلما فشل في استمالة العرب وقريش لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب واستعان بالروم وجعل يكاتب المنافقين، ودي من ملابسات غزوة تبوك، جعل يكاتبهم ويقول لهم سنأتي وكذا وكذا، وهم يبثون الشائعات، واتخذوا مقرهم مسجدا عرف في التاريخ بمسجد الضرار. وفي ذلك يقول تعالى وإرصادا، إرصادا يترصدون أخبار من؟ أخبار أبي عامر الفاسق، إرصادا لمن حارب الله ورسوله. فبالتالي ده المسجد. وبالمناسبة شوف شيء عجيب، هؤلاء المنافقون شيء عجيب عجيب، ماذا فعلوا؟ استمالوا وتوددوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم في مسجد الضرار، هو مسجد قريب من قباء، لذلك سمي ضرارا، أرادوا أن يصرفوا به المؤمنين وأن يصرفوا به الأنظار. الظاهر صورة مسجد، ولكن الحقيقة عمل استخبارات مجرم من خلال المسجد. قال رسول الله تعصل لنا، ما جاء وحي، قال لنا أنا مستعجل، لأنه كان بيجهز ويجمع لجيش العسرة، قال لهم بعد ما أمشي وأجي. وفعلا كان ذلك إرصادا لأبي عامر الفاسق، وأبو عامر الفاسق هو والد حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه، حنظلة المشهور اللي غسلته الملائكة وأشاح النبي وجهه لما رأى الحورة تنزل إليه وهي تغسله لأنه قام جنبا. والعجيب أن حنظلة قام جنبا من زوجته، وزوجته مؤمنة، وهي جميلة أو جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. وأبو عامر فاسق، وهذا يوم أحد، وحنظلة غسيل الملائكة هذا والده، ويخرج الحية من الميت، يخرج المؤمن من شنو؟ من الكافر. طيب، من الملابسات التي وقعت في الغزوة أن الغزوة أول غزوة يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه خارج الجزيرة العربية. اليهود في المدينة انتهى أمرهم، الأعراب انتهى أمرهم بسقوط قريش، فانتهت الوثنية إلى الأبد، كويس. وهكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بنفسه هذا المشوار الطويل، يعني فارق فيه عمقه، وجيش متعب 30,000. من الملابسات، المنافقون في المدينة في أيام الغزوة كانوا يجتمعون في بيت سويل من اليهود، فأرسل إليهم، وقد ذكرنا هذا، طلحة بن عبيد الله، فحرق عليهم البيت، وعبد الله ابن أبي بن سلول حاضر. عبد الله ابن أبي بن سلول ماله حاضر وقاعد. ثم من ملابسات الغزوة الميقات والزمن الذي تمت فيه كان في أوقات حر شديد، حتى قال المنافقون لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، في حر شديد وصيف شديد وجدب شديد، حاجة الناس يأكلوها ما عندهم. ومع هذا بدأت الثمار تطيب، وطاب للناس المقيل والمقام، يعني خلاص الناس بدوا زي 3 شهور تعبانين، يا دوب بعد أسبوع كده حيعملوا شنو؟ الأمور تتصلح والأوضاع تتحسن وهكذا. قال لهم تخرجوا. ومن الملابسات هي الغزوة الوحيدة، طبعا لذلك سميت بجيش العسرة، والذين اتبعوه في ساعة، الذين اتبعوه في ساعة شنو؟ العسرة، هي عسرة شديدة. هذا العسر، عسر في الوقت وعسر في الدواب التي يركبونها. كان كل ثلاثة يشترون بعيرا ويتعقبون عليه. شوف الكلام ده كيف عسرة. من ملابسات غزوة تبوك هي الغزوة الوحيدة التي لم يوري فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يستعمل فيها التورية. التورية يقول له ماشوين، يقول له ماشين جهة الشمال، نبروا ماشوين، يديهم كلام عام اسمها شنو؟ التورية التي كان يوري فيها. الدورة دي قال لهم ماشين لقتال الروم في منطقة تبوك بكذا كذا كذا. من ملابسات الغزوة والوقفات معها موقف البكائين، سالم ابن عمير العوفي وهرمة ابن عبد الله وعرباض ابن سارية الفزاري وعبد الله ابن المغفل المازني الذين وعلبة ابن زيد الأوسي الذين جاءوا، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. وأبو ليلى عبد الرحمن ابن كعب أيضا المازني وغيرهم من البكائين الذين رجعوا وما كان عندهم ما يحملهم. لذلك المتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام. المتخلفون عن غزوة شنو؟ تبوك كم؟ أربعة، سوف نتعرف عليهم بعد قليل. طيب، وجيش تبوك أعلن فيه النبي عليه الصلاة والسلام صراحة أن يتصدق الناس، وحتى أن بعض المساكين كان يتصدق بالشيء القليل المنافقون يلمزونهم. فبالتالي كان هذا في تبوك. والله هذه الغزوة عجيبة، يكفي أنها قبلها وفي أثنائها وبعدها أنزل الله سورة براءة، أو احتوت سورة براءة على الغزوة قبل وأثناء وبعد الغزوة، وقد فضحت مسلك المنافقين وطريقة الحاقدين وبينت ذلك، وعفت عن الصادقين وغفرت للمؤمنين ورفعت من درجات المجاهدين الذين شاركوا في هذه الغزوة المباركة. يا سلام، تبوك دي غزوة عجيبة. عرض الأمر للتجهيز، فقلنا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز شنو؟ جيش العسرة كاملا، دفع وأنفق المال من الدراهم والذهب والمتاع والدواب، حتى قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، خلص انتهى الكلام. فبالتالي غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة، لأنه في جيش العسرة اتصدق وأنفق. طيب، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الجيش، وكان من عادته أن يستخلف على المدينة، فقيل أنه استعمل على المدينة محمد بن مسلمة أو سباع ابن عرفطة، استخلفه على المدينة واليا، واستخلف عليا على أهله رضي الله تعالى عنه. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى خارج المدينة يوم الخميس، فعبأ جيشه وهم نحو من 30,000، ونزل عبد الله بن أبي بن سلول المنافق بمجموعة بالقرب من الجيش، ثم انخذل أيضا ولم يذهب. أصلا ما توفق الزلة، ما توفق نهائي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعبئ جيشه، جاءه علي رضي الله تعالى عنه، سمع المنافقون يقولون إنما خلفه استثقالا له. المنافقين دي ما بريحوا، ده اسمه شنو؟ اسمه لا بجدع ولا بجيب الحجاج، قاعدين يقولوا في الناس والله لحد يوم الليلة لحد يوم الليلة عمل وسوى ويتكلم في الدين يقول لك بس يشدد شوية ولو كان نقص وهما ينقص ولا يشدد ولا بيعمل أي حاجة والله لحد يوم الليلة يطعنوا في الناس ويسخروا منهم وشيء عجيب عجيب إلى يومنا هذا. كويس. طيب بعد ذلك قال له ارجع واخلفني في أهلي خيرا أفما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. فرجع علي رضي الله عنه طيب النفس راضيا بهذا الأمر وهذه الخصمة ورجع. ما شهد علي رضي الله تعالى عنه العسرة وجيش تبوك مأجورا. طيب هذه الغزوة لخطورتها من تخلف عنها ولم يقدم عذرا هجر، ومن تخلف بغير عذر وقدم عذرا قبل النبي ظاهرهم لكن القرآن وصفهم بالنفاق منافق. طيب بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك لننتقل بعد ذلك إلى الجيش الإسلامي وقد تحرك إلى تبوك. طيب في الطريق إلى تبوك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أوامر في سيرهم لأنهم كانوا يتعقبون وكانوا 30,000. فحصل في الطريق شيء عجيب، حصل أنهم عطشوا عطشا شديدا حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن العسرة قال حتى يخيل إلينا أن رقابنا ستنقطع من الحر الشديد فلم نجد ماء. قال فكنا، شوف الكلام ده كيف، فكنا ننحر البعير نشرب من الماء التي فيها ونعصر الفرث، الفرث عارفنا الفرث الواحدة، ونعصره ونشرب ما يخطر منها من ماء وما بقي يضعه الواحد منا على كبده. من السخانة بعد الفرت ده يعصر الفرت ذاته، الكرشة، الكرشة بتاعت البعيد يقطعوها يخطها يزول يخطها في بطنه. هنا لقى كلام زي ده، انت قال الدين ده جاء بالموسيقى؟ اكلمك، انت قال الدين ده جاء كده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يا اخواننا لازم تستحضروا انه عمره 62 سنة، 62 سنة ده بيطلع من البيت كل يوم 5 من الشهر يمشي المعاشات، صح؟ عنده مشوار تاني ومجنب للبكيات اللي في عمته يحوم البكيات. يا أخي خاض يوسف ابن تاشفين معركة الزلاقة الشهيرة هو في 79 من عمره. يوسف ابن تاشفين الشيخ العجوز عمره 79 سنة خاض معركة الزلاقة وكان بطلها. وقال أهل السير ولقد كان حوله حرس فكان يستغفلهم ويعرض نفسه للموت مرات لعله يدرك الشهادة في سبيل الله. في ناس الدين داء مجيهنه عندهم قناعات راسخة. كويس. نحن الدين عندنا للأسف الشديد محصور في الشعائر التعبدية، وحتى هذه الشعائر التعبدية فيها تقصير وفيها قصور. ففعلوا ذلك، فلما اشتد قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله عودنا في دعائك خيرا ادعو الله أن يسقينا من السماء. قال أتحب ذلك يا أبا بكر؟ قال نعم. فرفع يديه فسقاهم الله، حتى قال الراوي لما جاوزنا موضعنا لم نجد للغيث أثرا ولا للمطر سبيلا. الموضوع انقطع ومضوا في الطريق واشتد بهم الكرب. فلما أرادوا أن ينحروا قال عمر يا رسول الله نحن في بداية الطريق ولعلنا لا ندري ما سيلقانا وكيف نرجع، حيغنموا ما حيغنموا، حيلقوا حاجة ما حيلقوا. قال يا رسول الله ادعوا الناس أن يأتوك بأزوادهم. شوف يا إخواننا في تبوك حتى الآن أنت لو مشيت انضميت لأي قوة نظامية بيأكلوك وشربوك. زمان تأكل رقبتك وتشغل رقبتك وتشيل سيفك وتركب بعيرك وحصانك وتجاهد وتموت. رأي شنو ده الجهاد بتاع زمان؟ والله أنا استغرب زول تلقى قاعد تحت المراوح المكيفات ولابس لبدلة وكرافتة ويخلف كراعه ويقول لك الصحابة قصروا وكانوا يعملوا. يعملوا شنو؟ أنت وهمان ولا شنو؟ والله أنا استغرب. أنت دين ده ما بدأت في أي حاجة ده تتكلم عن الناس دين. شوف الناس ربنا قال عليهم شنو؟ يا أخي الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. شيء عجيب يا أخي. فأي زول شايد زادوا براو عشان كده ليه رجعوا ديك؟ لأنه ما عندهم زاد حيأكلهم من رسول الله قال ليك تمشي معاي. وأي زول عنده زاد يشيله. فجاءوا بأزوادهم ووضعوها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها فدعا فأكفتهم وزادت حتى ذهبوا ورجعوا. وكان رأيا سديدا صائبا موفقا من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في الطريق كان الصحابة يتكلمون عمن تخلف يقولون تخلف فلان. يقول عليه الصلاة والسلام إن يكو فيه خير فسيلحقه الله بنا وإن يكو غير ذلك فقد صرف الله عنا شره. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى قالوا تخلف أبو ذر فقال هذا الكلام وإن أبا ذر كان على بعير فتلوم بعيره يعني ما قدر على البعير أو البعير راح منه فحمل أمتعته أو البعير برق عيا. المهم حمل أمتعته وسار على قدميه حتى رأوه من بعيد. فكان النبي يقول من القادم؟ فقالوا أبو ذر. قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. وفعلا أبو ذر لما نفي أو انتفى هو إلى الربزة لما جاء الموت ما معه إلا غلامه وامرأته ناداهما وقال إن أنا مت فغسلاني في الليل. الدنيا عصر كده هو حيموت. قال له لما نموت في الليل تغسلوني ثم تعرضوا جنازتي في الطريق لأول ركب من المسلمين يوارونني ويصلوا علي. فلما جاءوا فإذا في الركب ابن مسعود ومعه قوم من أهل الكوفة حتى نزل على جثمان أبي ذر وهو لا يعرف وكأنهم ضلوا الطريق ليأتوا إلى هذه الجنازة. فسأل فقيل هذا أبو ذر. قال للمرى والغلام قولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله والرزول البجي. فبكى ابن مسعود وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال لنا يوم تبوك يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. فنزل بنفسه فأجنه يعني حفر له ودفنه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وتخلف أبو خيثمة وقلنا اسمه قيس بن مالك أو مالك ابن قيس العوفي لأنه من بني سالم بن عوف العوفي من الأنصار. وتخلف والقصة معروفة. جاء وله زوجان وكل واحدة قد هيأت مقيلة وطيب الطعام والجدول الجاري والثمر قد نضج. فقال بخن بخن يا أبا خيثمة أنت بين النساء تتقلب في النعيم ورسول الله في الحر والضح في الشمس. فهيأ راحلته ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا في الطريق رافقه عمير بن وهب الجمحي فكان إذا رأه من بعيد يقول كن أبا خيثمة. فكان أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه فأخبر النبي بما حصل. ولذلك يقول أهل السير تخلف بغير عذر من المؤمنين أربعة وتخلف بغير عذر من المنافقين كثر. الأربعة الذين تخلفوا فيهم أبو خيثمة غير أنه لحق وأدرك الأمر مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية وكعب ابن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في الطريق أيضا دي من المواقف التي حصلت ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناقة بتاعته ماله يا إخوان النازل ماشيين بشنو بالنوق. يا أخي أنت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في حجة الوداع من المدينة قاصدا مكة أحرم في 25 من ذي القعدة، وصل مكة في 4 من ذي الحجة، 9 يوم ماشي في الدنيا، 9 يوم. حس الآن أنت تمشي من مكة المدينة في كم؟ 3 ساعات. في ناس ذاته ما دارين تلتلة يمشي بالطيارة جدة، من المدينة يمشي جدة بالطيارة عشان ما يتلتلوا، وبعد ذاك من جدة لمكة كم؟ 3 ساعة، نص ساعة، 40 دقيقة. شوف الجهاد ده في الطريق. ضلت راحلته عليه الصلاة والسلام وجعل الناس يبحثون عنها، فقال منافق من المنافقين يسمى بزيد بن اللصيط، اسمه زيد بن اللصيط، قال يزعم أنه نبي ولا يعرف مكان راحلته وناقته، فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستجدونها في وادي كذا قد تعلق زمامها بشجرة، وفعلا وجدوا. وكان زيد بن اللصيط في رحل عمارة بن حزم الأنصاري رضي الله عنه، فلما سمع عمارة من هذا الكلام جعل يطأه ويخنقه ويطرده من رحله، يقول في رحلي عقرب؟ قال له أنا ما أعرف، في رحلي مع جوا عقرب ومنافق وخبيث، طرده وأخرجه من رحله. ده كله في الغزوة. طبعا الجد بن قيس لما قيل له أخرج للقتال هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال له بسبب ذلك وهو من بني سلمة، قال والله يا أخواننا الزول المنافق ده ما بيتوفق أصلا، قال له إني أخاف أن يفتنني نساء بني الأصفر، ومنهم من يقول إذا لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا بترك الجهاد في سبيل الله، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم شيء عجيب، الجد بن قيس في بيعة الرضوان 1400 صحابي بايعوا تحت الشجرة، اختبأ هو خلف جمله الأورق الأحمر، فقال النبي غفر الله لكم جميعا إلا لصاحب الجمل الأورق، ادس عشان ما يشوفوه، يقول تعال بايع، ما داري بايع. بعدين الزول ده ما موفق، لو كان بايع ما كان حيكون في قتال ذاته، البايع ما قاتله، لكن ربنا ما أراد به خير أصلا. وحاجة أوريك في هذه السنة، بالمناسبة في سنة 9 ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، توفي عبد الله ابن أبي بن سلول، توفى في السنة دي. برضو على إطار الحوادث الاجتماعية حصلت أمور عظيمة، يعني هي تسمى من الأحداث المؤثرة في التاريخ، حاجة يتكلم عنها بعد شوية، اللي هو في السنة شنو؟ 9. والجيش مستمر الآن، نحن مع الجيش شنو؟ في مسيرته، ونحكي عن بعض الوقائع والأحداث العظيمة التي وقعت في أثناء مسير الجيش الإسلامي بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة التي كانت في رجب من السنة 9 من الهجرة النبوية التي سميت بجيش العسرة أو بغزوة تبوك. وصل تبوك أو على مشارفها مروا بديار ثمود بالحجرة، اللي هي ديار شنو؟ ديار ثمود. مروا بهم الآبار كما هي، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوها، قال إني أخشى أن يصيبكم ما أصابهم، إذا دخلتم ديار الذين ظلموا أنفسهم فلا تدخلوها إلا وأنتم باكين، فإن لم تكونوا باكين فمتباكين، وهم محتاجون إلى الماء، فأخذوا الماء وعلفوا العجين وأرادوا أن يصنعوا منه الطعام. الديار دي جاء عذاب، اللي هو كان شنو؟ قوم ثمود، عذبهم الله بالصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، جاثمين، صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم فماتوا عن آخرهم. والله يا إخواننا التاريخ ده فيه عظات، الناس دين قالوا لي صالح يا أخي دارينا ناقة، قالوا لي إخواننا أجيب لكم الناقة من وين؟ سأل الله ربنا، قال للمون لمان كلهم واقفين، قال لهم الجبل ده يتفتح وتطلع منه ناقة، الجبل يتفتح وطلعت ناقة، رأي شنو؟ ناقة صالح أصلا، مش ناقة مش جابها من السوق، من سوق الناقة، لا، مرقت من جبل، ناقة مرقت من جبل، قال تصدير إناث ال اسمه شنو؟ الأيام دي في مشكلة في السودان، تصدير إناث الإبل إلى شنو؟ إلى السعودية. كويس يا أخي، دي ربنا مرق لهم من الجبل، الجبل اتفتح عديل، مرقت ناقة، الناقة دي ضخمة ومعها فصيل جناها معه، تمر عندهم بير، دي البير اللي وقف فيها رسول الله، البير دي يشرب يوم كامل، اليوم الثاني زول يصل البير ما فيه، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. البير الناقة تشرب، يوم الناقة زول يمشي يشيل نقطة موية من البير ما فيه، واليوم المبشر في موية تمضي الناقة تقف أمام كل بيت يحلبها من اللبن حتى يختفي هو، فكانت تسقي المدينة كلها. بالله قتلوا الناقة، عليك الله، دي الناس ما مجرمين. واحد اسمه قدار ابن سالف، ده ابن بعث أشقاها، قدار ابن سالف كما جاء في السير، قتلوا الناقة، الفصيل جرى كورة كواريك كم لا تخافوا، جرى الجبل، الجبل اتفتح خش جوا الجبل. يا اخواننا صخرة، صخرة عديل حجر تطلع منه ناقة، هذه قدرة الله العظيم الجليل جل وعلا، شفت كيف؟ فبالتالي نزل عليهم عذاب، العذاب ما زالت اللعنة حتى في الموية بتاعته موجودة. فلذلك لما جاءوا أمرهم النبي أن يريقوا الماء وأن لا يتوضأوا منها، وضوا ما يتوضوا منها، وأن لا يشربوا منها، وما علفوه من العلف بالماء فليطعموه الإبل بس، لكن زول يأكل حاجة ما فيه. أنا كيف شوف الكلام ده كيف؟ في بعض الروايات إلا ماء بئر الناقة، لكن الصواب أنه كان عاما. وبعد أن جاوز النبي صلى الله عليه وسلم بلاد ثمود التي تسمى أيضا بالحجر، وفي التنزيل والقرآن سورة تسمى بسورة شنو؟ الحجر، فبالتالي هي المقصودة ثمود وتبوك، جاوزها بقليل، أحس النبي صلى الله عليه وسلم أن الجو بدأ يتغير، فأخبر أصحابه أن يعقل كل واحد ناقته وأن لا يقوم أحد. فقام رجلان من بني ساعدة أنصاريان، أما أحدهما فخنق، جاءت صرعة وقعد شنو يفرفر، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه وكذا فطاب، والثاني حملته الريح فألقته في جبال طي إلى قبيلة طي، هاجت ريح شديدة. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم منطقة تسمى بنخلة في تبوك، فألقى فيها خطبة ذكرهم بالله وباليوم الآخر، وتحدث فيها عن مقام المجاهدين في سبيل الله، وعن رفعة درجتهم، وعن علو منزلتهم في الأمة. ثم وصل تبوك، الآن الجيش وصل وين؟ وصل تبوك، سمع الذين من حول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه وصل يعني تبوك، طبعا مكث في تبوك بضع عشرة ليلة، والصواب أنها 19 ليلة، كم؟ 19 يوم. وفي هذا حكم فقهي واضح، يقصر الصلاة فيها كلها، وفي ذلك رد على مذهب المحددين بثلاثة أيام أو أربعة أيام فما فوق، هذا فيه شنو؟ رد. وفيه دليل أيضا، في المسألة فيها دليل على أن من سافر ووصل إلى المكان التي يقصدها في السفر أنه يجوز له مع القصر أن يجمع، بمعنى أنت ساكن الخرطوم ومقيم في الخرطوم ماشي بورسودان، الناس يقول لك في أثناء الطريق لبورسودان ممكن تجمع، لكن بعد ما تحصل بورسودان وانت عندك شغلة في بورسودان ما محلتك، نزلت في فندق، نزلت مع أقربائك، المهم مشيت، ما تجمع تاني. ليه؟ قيدوا الجمع بأثناء المسير فقط، قيدوا شنو؟ الجمع بشنو؟ بأثناء شنو؟ المسير. زول مشى بر السودان في الطريق ممكن يجمع، لكن بعد ما يصل، قول وصلت أبو ظبي، مشيت دبي أو أبو ظبي، وصلت هناك ممكن تخسر لكن ما تجمع يقول لك. والصواب أنه يجوز الجمع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وأقام في تبوك 19 يوما يخسر ويجمع، لحديث معاذ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء مسيره إلى تبوك كان ماذا يفعل؟ يقول فإذا سار، فإذا حضر وقت الصلاة نزل. نزل من شنو؟ من الناقة. نزل معناها لسه شنو؟ ماشي. نزل فصلى قصر وجمع وركب. نزل وركب معناه لسه شنو؟ ماشي. قال فلما وصل وضربت له خيمة خرج فصلى قصر وجمع ثم دخل. خرج ودخل تفيد شنو؟ تفيد الاستقرار. ولذلك الجمع يظل إلى يوم الدين رخصة لمن سافر. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وكان يجمع أحيانا في تبوك، وقد مكث كم؟ 19 ليلة. ده في شنو؟ في تبوك. طيب، حصل له نصر عظيم عليه الصلاة والسلام، استفاد فائدة عظيمة جدا. أولا صالح عمر صلح مع صاحب أيلة ويسمى يوحنة ابن روبة. يوحنة ابن منو؟ ابن روبة. عمل مع رسول الله شنو؟ صلح. أبرم معه صلحا وأعطاه الجزية. ما جيش، قال له خلاص أنا داري من شنو؟ قال له تسلم. قال أنا ما دار أسلم، في شو تاني؟ قال له تدين الجزية. فأعطاه الجزية حتى وصفوا أنها كانت 1000 حلة أو 2000 حلة، يعني حاجة عظيمة جدا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بغنائم عظيمة. أهل أيلة وأذرح وأهل جرباء دير كله عمل معه شنو؟ صلح وطن. والله لكن سياسة نبوية راشدة. هو خرج لقيصر، صح؟ خرج لمواجهة من؟ قيصر والغساسنة والرومان. قيصر لما سمع بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إليه ماذا فعل؟ دعا قادة الجيش والأساقفة جميعهم إلى قصره وأغلق الباب وقال لهم إن العربي الذي يزعم أنه نبي قد جاءكم بجيشه، وإن كان نبيا لينصرنه الله عليكم، وإني ما أرى فيه إلا النبوة، فإذا أردتم شرف الدنيا والآخرة فاتبعوه. رأي شنو في الزودة؟ عاقل ولا ما عاقل؟ ورسول الله رسل له، رسل له يعني كتاب. طيب، فقالوا لقد جن القيصر. قالوا زود بيقى شنو؟ مجنون. فخشي إن خرجوا أفسدوا عليه العامة وقاموا ضده بثورة، فقال لهم على رسلكم إنما فعلت هذا لأختبر صلابة دينكم. قالوا أنا دار أشوفكم بتغيروا ولا ما بتغيروا، وإنما أنا على دينكم. ففرحوا بذلك، فكان بينه وبين الإسلام القليل غير أن السلطة وحبها منعته من ذلك. فعلا في حاجة اسمها السلطة دي، بيقول لك شنو؟ يقول لك بريق السلطة. أنا بس دار أعرف بريق السلطة ده شنو. يقول لك شنو؟ بريق السلطة. بريق السلطة ده الموتر اللي يمشي قدام العربات ولا حاجة تانية، ده بريق السلطة. بريق السلطة ده شنو؟ يقول لك بريق السلطة. يا السلطة دي يعني الفرق بين الزول الما في السلطة والفي السلطة شنو؟ ما باكر بشيله بيبقى ما في سلطة. والله فعلا السلطة دي عندها أثر بالله، تخلي زول غير دينه. والله العظيم تخلي زول غير دينه. طيب، فبالتالي قيصر لما فعل هذا لكنه يا إخواننا عاقل، نادى قال أريد أعرابيا. أريد شنو؟ أعرابيا، يحسن الكلام مع الرجل ولكنه حاذق، يكون عربي شنو؟ نجيب بيفهم ولماح وسريع البديهة وقوي الملاحظة، فجاءوا بتنوخي. التنوخي يحكي القصة وقد أسلم فيما بعد. يقول: ناداني قيصر فكتب إلي كتابا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي انظر ثلاثة أشياء. قال لي: في ثلاثة حاجة تركز عليها. أولا: هل ذكر صحيفته التي أرسلها إلي بشيء؟ هما رسل لي، سأل من الجواب الرسل لي ولا ما سأل؟ وتنبه، هل يذكر الليل والنهار؟ هل بيقول بيجيب سيرة الليل والنهار في الكلام بتاعه؟ ثم انظر إلى ظهره، هل تستريب منه شيء؟ قال له: ركز على جهة الظهر، هل في حاجة في الظهر ما طبيعية؟ قالت النوخي: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وبدأ يناقشه فيه كتاب قيصر فقرأه. في كتاب قيصر سؤال عن الجنة والنار. قال: أنت بتقول الجنة وبتقول النار، لما تكون في جنة النار بتكون وين؟ فقال النبي: ألم يعي هذا إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ الليل لما نجي النهار يمشي وين؟ في ولا ما في؟ والنهار لما نجي الليل بيكون ما في، صح؟ وين بيمشي؟ قال: هذه واحدة. الثانية: قال: ماذا فعل بصحيفتي، الصحيفة اللي أنا رسلتها له، ماذا فعل بها؟ قال: احتفظ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أما كسرى فقد مزقها، مزق الله ملكه، أما فلان فقد خرقها، خرق الله ملكه، أما هو فإذا أمسكها لا يزال الناس يعني المسلمين يجدون منه بأسا ما دامت الدنيا فيها خير، أو ما دام في الدنيا خير. يعني طالما هما تشرط حيحكم لحد ما ينهي مدة حكم الله كاتبه ليه المقرر له وما بيجوع وجه. طبعا رسول الله بعث بالصحيفة دحية ابن خليفة الكلبي ده الوصل، فأرسل قيصر صلى الله عليه وسلم رد ومعه التنوخي ليسمع الرد ويأتي. رسول الله رجل حجيب، قال التنوخي: شنو؟ ما عندنا لك شيء. فأعطاه حلة صفورية يعني عباية وقال: اعذرنا فإنا سفر مرملون. المرمل اللي هو شنو؟ القليل الزاد. يعني إنا سفر شنو؟ اعتذر له وقال له أكرمه، وكان هذا سببا لإسلامه. إذن موضوع الروم خلاص انتهى، موضوع الروم هنا انتهى خلاص. قيصر عرف وكف شره وكذا، وقيل أنه حصل صلح. يوحنا بن روبة عن أهل إيلة دفع الجزية، جاء أهل أذرح وأهل جرباء برضو مناطق في الشام قريبة عقدوا صلحا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء إقامته في تبوك خالد بن الوليد إلى أكيدر ابن عبد الملك الكندي، وهو ملك دومة الجندل، منطقة تسمى شنو؟ دومة شنو؟ الجندل، وهي على بعد مراحل من دمشق. أرسل خالدا وقال له: ستجده يصطاد بقرا وحشيا. فعلا خالد الوليد ذهب بمجموعة من الفرسان 300 وكم له، وكان له قصر جميل منيف، والليلة مقنرة، القمر ماله مكتمل. فجاء بقر وحشي وجعل يحك قرنه بالقصر، فخرج ومعه زوجته ينظرون إلى هذا المنظر. قال: هل رأيت منظرا أجل من ذلك؟ فنزل إليها ومعه مجموعة من حرسه يتبعون أثر البقرة، فقبضه خالد بن الوليد وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا صالحه وأعطاهم من الحلل ومن كذا ومن كذا، حتى أن الصحابة كانوا يعني عنده حرير لابسه أو عنده أشياء من حرير، فينظر فيها مستغربين يقول: هذه لينة ما رأوا مثلها. فكان يقول: أتعجبون من هذه؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. ما ضركم؟ والله الرسول أصلا ما غرته الدنيا، ما غرته الدنيا أصلا نهائي. في آخر أيامه بتبوك وقعت قصة عجيبة رواها البخاري في الصحيح، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبيل الفجر لقضاء حاجته، وكان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، يبعد مسافة شنو؟ بعيدة. وكان معه المغيرة، ثم صب له الماء وتوضأ. فلما جاءوا وجد أن أصحابه قد أقاموا صلاة الفجر وقدموا عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه، الصحابي الجليل. فجاء النبي مسبوقا في صلاة الفجر بركعة، أدرك مع عبد الرحمن بن عوف ركعة، ثم أتم الباقي، وتحققت نبوته التي في صحيح مسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا قبل أن يقبضه الله يصلي خلف رجل صالح من أمته. وكان ذلك الشرف العالي لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وعبد الرحمن بن عوف زهري من قبيلة آمنة بنت وهب، من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن سعد بن أبي وقاص أو سعد بن مالك هو الذي كان يقول هذا خالي أيضا زهري، لأنه ابن عم آمنة مباشرة، سعد بن أبي وقاص. طيب، صلى خلفه وأقام النبي عليه الصلاة والسلام المدة التي ذكرناها، ثم آب إلى المدينة راجعا. في طريق عودته لم تحصل الكثير من الوقائع، غير أن أعظمها أن بعض المنافقين كانوا في الطريق يسيرون، فكانوا يقولون عن المهاجرين والأنصار وعن الصحابة: لم نرى مثل قرائنا، الحفظ يعني، أوسع بطونا وأجبن عند اللقاء. قالوا ناس أكالين وما ناس حرة، قالوا عننا الكلام ده، ويقول هذا الكلام. وفي ذلك نزلت آيات، لما حدثوا عن ذلك قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب في سورة التوبة، حتى جاءوا يأخذون براحلة النبي صلى الله عليه وسلم والراحلة تمشي والأحجار تضربهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليهم، زيد بن اللصيط ولعل الجد بن قيس إذا خرج فيهم وغيرهم، كانوا يقولون: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من الوقائع التي حصلت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في منطقة فسلك الجيش كله بطن الوادي. أي وادي؟ بيكون فيه محلة مرتفعة تسمى عقبة، بعدين الوادي. الصحابة الوادي ما فاضي يعني ما في موية، خشوا بالوادي. يا إخواننا نازل راكبين الدواب البسيطة، فركب النبي صلى الله عليه وسلم العقبة، فاستغل المنافقون ذلك، وكانوا 12 رجلا من المنافقين، قالوا: نطرحه من على ناقته من العقبة، واتفقوا على ذلك. وكان الوقت ليلا، الدنيا خلاص يعني مغربية. أول ما ركب في العقبة فوق، وكان معه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان يسوق له الناقة، فلما جاءوا وراهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ذلك منهم، أقبل عليهم بوجهه، وأقبل حذيفة يضربهم بترس في يده ففروا. فأنزل الله تعالى قوله جل وعلا في سورة التوبة: وهموا بما لم ينالوا، هموا بقتله ولم ينالوا ذلك، لأن الله يعصمه، ولأنه شجاع أقبل عليهم بوجهه وفي يده القوس يضربهم في وجوههم وبيد حذيفة الترس. فنادى حذيفة وأخبره، قال: أعرفتهم؟ قال: ما عرفتهم، لأنهم كانوا ملثمين وكان السواد شديدا. فقاله: فلان فلان فلان فلان 12، لا يعرفهم إلا حذيفة. وشوف الرسول من أدبه ومن احترامه، ما أخبر أحد بما أرادوا ولم يخبر أحد من أصحابه، فروا وما كلموا، لو كلمونا قطعوا حتة حتة. سكت عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك عرف حذيفة بصاحب السر. سنواصل درسنا القادم إن شاء الله تعالى حول أحداث السنة 9 وما بعدها من السيرة النبوية المباركة إن شاء الله. بارك الله فيكم.